الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضي عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الإمام أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى: وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بكراهية المرور بين يدي المصلي، وقد تقدم أن العلماء رحمهم الله وأئمة السلف يطلقون الكراهية على التحريم، وأن الكراهة تشمل كراهة التنزيه والتحريم، إلا أنهم قد يصرحون بالكراهية بالشيء المحرم. والأصل أن المرور بين يدي المصلي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الصحيح أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي ما يكون له من الإثم والعقوبة عند الله عز وجل في ذلك المرور. وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم المرور بين يدي المصلي. وقد نص بعض العلماء رحمهم الله على أن المرور بين يدي المصلي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد والعقوبة على المرور. والأصل أن العقوبات في الدنيا أو الآخرة أو فيهما إذا ترتبت على فعل أمر دل ذلك على أنه كبيرة. إذا كانت العقوبة بحد في الدنيا أو كانت العقوبة في الآخرة بغضب أو لعنة أو عذاب، فجميع ذلك يدل على أن الفعل محرم قد وصل إلى درجات الكبائر. وهذا القول هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره بعض أئمة السلف أنه إذا ورد الوعيد الشديد على الفعل دل دلالة واضحة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يعتبر المرور بين يدي المصلي آخذا هذين الحكمين: الحكم الأول أنه حرام لا يجوز للمسلم أن يفعله، والحكم الثاني أنه من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد. ولذلك وردت الأحاديث مختلفة، حتى ورد أن الرجل يتمنى أنه يقف يتمنى أنه كان شجرة ولم يمر بين يدي المصلي، وهذا من شدة العذاب الذي يراه يوم القيامة عند الله عز وجل. وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في المرور بين يدي المصلي، بما يدل على أنه كثيرة من كبائر الذنوب، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه بين أنه ذكر أن المار بين يدي المصلي إذا رأى العقوبة تمنى أن فخذه كسر ولا يمر بين يدي المصلي. وكل هذا يدل على شدة الأمر، ومما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يدافع من مر بين يديه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فليقاتله فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن معه القرين. وكل هذا يشير إلى عظم الأمر، فالمقصود أن الكراهة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي كراهة التحريم وليست بكراهة التنزيه، إذ الإجماع منعقد على منع المار بين يدي المصلي. وهذا الحديث الشريف حديث أبي جهيم، واختلف العلماء رحمهم الله في اسم هذا الصحابي على أقوال، ومنها وأصحها قول من قال إنه عبد الله بن الحارث بن الصنة رضي الله عنه وأرضاه، وأما قوله أن زيد بن خالد فهو زيد بن خالد الجهني نسبة إلى جهينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، وهذه القبيلة كانت نصرة لله ورسول دين الله عز وجل، ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأئمة والمؤرخون أنه كان في هذه القبيلة أكثر من 1000 صحابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح: الأنصار وجهينة ومزينة موالي الله ورسوله. وقوله أرسل إلى أبي جهين، اختلفت الرواية في هذه القصة على وجهين: الوجه الأول أن زيد بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرسل إلى أبي جهين بسرى بن سعيد، وهذه الرواية هي التي وردت في حديثنا. وهناك وجه ثان أن أبا جهيم رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن خالد، وجمع بعض العلماء بين ذلك بأن زيد بن خالد وأبا جهيم كل منهم كان على علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأرسل أحدهما شك فأرسل إلى الثاني، وذلك للاستيثاق، فجزم أحدهما وتردد الآخر فورد الجزم. وقوله أرسل إلى أبي جهيم فيه فوائد: الفائدة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا سيما في الصلاة التي هي عماد الدين. الفائدة الثانية معرفة أهل الفضل بأهل الفضل، التعريف بأهل الفضل ولا يفعله إلا أهل الفضل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان يرسل بعضهم إلى بعض ويسأل بعضهم بعضا، حتى لربما سأل الكبير الصغير، كل ذلك لكي يبين فضل الصغير وفضل ذي العلم وذي الحق بينهم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع علو قدره وشأنه في الإسلام وعظيم معرفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، ومع كونه خليفة للمسلمين يدني عبد الله بن عباس وهو صغير ويرفع مجلسه ويسأله أمام الناس لكي يبين فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو شأن هذه الأمة المباركة أن يحفظ لأهل الفضل فضلهم، فإن أمور الإسلام لا تستقيم إلا بحفظ هذا الحق لأهل العلم، خاصة ممن ورثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فأرسل هذا الصحابي إلى أخيه يسأله هذه المسألة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفيه مسألة ثالثة وهي الاحتجاج بخبر الواحد في الأحكام، حيث أرسل رجلا واحدا وسيأتي الخبر عن طريق الآحاد، فدل على حجية خبر الواحد في الأحكام. وفيه دليل على مسألة رابعة وهي التوكيل في السؤال والفتوى، فقد وكل زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه بصر بن سعيد أن يسأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. والتوكيل في السؤال والفتوى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن توجد حاجة إلى التوكيل من شدة الحياء أو نحو ذلك مما فيه مقصود شرعي، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما وكل المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووكل عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته كما في الصحيح. فهذا التوكيل لسبب، وكذلك يكون التوكيل لغير سبب، كأن يكون الإنسان في نفس المدينة والقرية فيبعث من يسأل، وحينئذ لا بأس شريطة أن لا يكون هذا الفعل على سبيل التكبر، فإن كان الذي يبعث للعلماء يسألهم يتكبر عن حضور مجالسهم أو لا يحب أن يشعرهم بالفضل، فحينئذ يمتنع على الرسول أن ينقل الفتوى حتى يزجره عن هذا القصد السيء، ولكي يعرف حق من له الحق عليه، لأن الله أوجب عليه أن يسأل العلماء كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الخامسة: في هذه الرسالة دليل على أنه يجوز للراوي أن يأخذ بالسند الأدنى مع وجود السند العالي، فالأخذ بالسند النازل غير ممنوع، ولذلك كان بإمكان زيد بن خالد أن يروي مباشرة عن أبي جهين، واختار السند النازل. والسند العالي عند العلماء هو الذي قلت رجاله، والسند النازل هو الذي كثرت رجاله، واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، والصحيح عندهم أن السند العالي أفضل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فقالوا إن الأفضل والأكمل أن يأخذ بالسند العالي، فذلك أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور وأسباب مقررة في علم المصطلح. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار قوله عليه الصلاة والسلام النار، أي الماشي معترضا بين يدي المصلي. وبناء على هذه العبارة من الحديث استدل وبنى بعض العلماء رحمهم الله على قوله لو يعلم المار أن التحريم إذا مر من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، أما لو كان بين يدي المصلي فانصرف إلى القبلة فلا يشمله الوعيد. وصورة المسألة أن تكون جالسا بين يدي إنسان أو تقف فجأة فإذا بك أمام رجل يكبر تكبيرة الإحرام فكبر تكبيرة الإحرام وانتهى وأنت أمامه بين يديه، فهل تنصرف عن اليمين أو عن الشمال أو تنصرف إلى القبلة؟ فالصحيح أنك تنصرف إلى القبلة حتى تخرج من الوعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار، أي الماشي، لورود حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي صرح بالمرور معترضا بين يدي المصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام بين يدي المصلي، أي بينه وبين موضع السجود، لأن بين يدي المصلي هو ذلك الموضع. وبناء على ذلك فلو مر بعد موضع السجود بالقدر المعتبر للسترة فلا حرج ولا إثم عليه. ولكن قال بعض العلماء فيه تفصيل، فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة فلا بأس ولا حرج، وأما إذا كان يصلي إلى غير سترة فإنه إذا مر دون قدر الرمح فإنه يأثم لأنه بين يدي المصلي. وقال بعض العلماء إذا مر بقدر رمي الرمح فإنه يأثم المصلي والمار. والذي يظهر والعلم عند الله أن العبرة بمؤخرة أن العبرة بثلاثة أذرع، وهي موضع السترة من المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الحد للمصلي حيث يدفع من مر بين يديه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بين يدي المصلي دليل على أنه لو مر من فوق رأس المصلي إذا كان ساجدا فإنه لا يشمله الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي المصلي، ولأن المقصود إنما هو التشويش على المصلي. وبناء على ذلك فلو مر من فوق رأس المصلي وهو ساجد فلا يشمله الوعيد. وهذا القول قوي، ولكن لا يعمل به إلا عند الضرورة والحاجة، فإذا سجد وليس ثم موضع يمر به فإنه لا بأس أن يمر من فوقه إذا وجدت الضرورة والحاجة، كما في مسألة الحقن المعروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي فيه عموم يشمل المصلي سواء كان متنفلا أو مفترضا، وسواء كان إماما أو مأموما أو كان رجلا أو كان امرأة. فالحديث عام يمنع من المرور بين يدي المصلين سواء كانوا في صلاة الفريضة أو النافلة أو كانوا رجالا أو نساء، حتى ولو كانوا من الصبيان المميزين فإنه لا يمر بين أيديهم، لأن صلاتهم صحيحة إذا أديت على وجهها. وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار على هذا الوجه العام مخصص بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، حيث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته سنة الإقرار أن المرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وحينئذ يكون هذا الوعيد خاصا بالمنفرد وبالإمام. أما إذا كان مأموما فإنه تبع لغيره، ولا بأس أن يمر المار بين يدي المأمومين على تفصيل. فالمرور بين يدي المأمومين قال بعض العلماء لا يجوز إلا إذا كانت ثم حاجة للمرور، كوصل الصفوف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف بعد. وأما إذا كان المرور لغير حاجة فأفتى بعض العلماء برد المار، كمن يمر بين يدي المصلين عبثا. والذي يظهر والعلم عند الله أن المرور جائز على العموم من حيث الأصل، ولكن المنع ليس من جهة المرور ولكن من جهة التشويش على المصلين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل الأتان ترتع بين الصفوف، وهذا يدل على عدم وجود الحاجة في المرور، ولكن أجيب بأن الأتان غير مكلفة، ورد ذلك بأن المكلف مكلف بغير المكلف، وهي مسألة أصولية. قال بعض العلماء المكلف مكلف بغير المكلف، فالدابة غير مكلفة ولكن صاحبها مسؤول. ومن أمثلتها ومن الدليل على أن المكلف مكلف بغير المكلف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فالولد غير مكلف إذا كان دون البلوغ وهو سن السابعة، وذلك في سن السابعة فأمر المكلف وهو أبوه ووالداه بأن يأمره وهو غير مكلف، فكلف المكلف بغير المكلف. فمسألتنا هنا الدليل فيها أنه لو كان المرور بين يدي المصلين مختصا بالحاجة لكان امتنع ابن عباس من إرسال الأتان بين الصفوف، وحينئذ يكون وجه الاستدلال في سكوت ابن عباس رضي الله عنهما، خاصة وأنه قال كما في الصحيح: فأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصفوف. وعلى كل حال فالمرور بين يدي المأمومين في الصلاة ينبغي أن يحتاط فيه، إلا إذا فإذا وجدت الحاجة فلا بأس، وأما إذا لم توجد الحاجة فإنه يشوش على المصلين ويمنعهم من الخشوع. وهذا السبب هو الذي نهي عنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لكان أن يقف أربعين، في هذه الرواية شك، هل أربعين خريفا أو شهرا أو يوما؟ والذي ورد بالجزم في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعين خريفا، أي أربعين سنة، أن يقف المار أربعين سنة ولا يمر بين يدي المصلي. وهذا يدل دلالة واضحة على عظم الأمر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، وأن انتظاره أخف عليه من أن يتقحم نار الله على بصيرة. وفي هذا الحديث دليل على تعظيم أمر الصلاة التي هي عماد الدين، فجوهر الصلاة ولبها وأساسها وقاعدتها الخشوع لله جل وعلا. ومن تصبت أقدام المصلين بين يدي الله جل وعلا إلا للخشوع وحضور القلب عند مناجاته وذكره سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله الثواب في الصلاة على قدر الخشوع، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها إلا نصفها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فالمرور بين يدي المصلين يقطع الخشوع ويشوش عليهم. ولذلك أمر المسلم بأن يتعاطى الأسباب بأن لا يحال بينهم وبين قبلته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتام فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال الإمام أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وعمر والفضل بن عباس وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اختلفت الرواية في هذه الوقعة والحادثة هل كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو عام الفتح كما ورد في رواية الشك. والذي عليه الروايات الصحيحة أن ذلك وقع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الصحيحين التصريح بذلك، وجاء عنه أنه كان قد ناهز الحلم أي قارب الحلم أو احتلم رضي الله عنه وأرضاه. وأما على القول بأنها وقعت في حجة الوداع فجاءت روايتان، إحداهما أن ذلك كان بمنى وأنه وقع في مسجد الخيف خيف منى المعروف، وبعض الروايات تدل على أنها وقعت في يوم عرفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر جمعا. والذي اختاره بعض المحققين كالحافظ الزين رحمه الله في شرحه على الترمذي أنه لا مانع من تعدد القصة حيث وقعت في يوم عرفة وكذلك وقعت في منى، لأنه لا مانع من القول بالتعدد إذا ثبت الخبر على الوجهين. وقوله على أتان من أتان هي أنثى الحمار ولا يقال أتانه، وقوله أنا والفضل فيه دليل على جواز الارتداف على الدابة، ولكن بشرط أن تكون الدابة تطيق الارتداف، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأردف على دابته عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع، حيث أردف زيد بن حارثة وكذلك أردف الفضل، فأردف زيد رضي الله عنه وأرضاه، فأردف أسامة رضي الله عنه وأرضاه من عرفة إلى مزدلفة، وأردف ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في دفعه يوم النحر من مزدلفة إلى منى. وجاء في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أردف عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك. فالمقصود أن الارتداف على الدابة مشروع بشرط ألا يكون فيه مشقة على الدابة وتحميل لها بما لا تطيق، لأن تعذيب الحيوان محرم. وقوله فأرسلت الأتان فيه دليل على جواز النور بين يدي المصلين كما ذكرنا. واحتج بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يقطع الصلاة شيء، ومنهم من قال إن الحمار لا يقطع لأن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل الأتان ترتع بين يدي الصفوف، وهذا القول قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واستثنى الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه مسألة الحمار فقال إنه إذا مر قطع، وقال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس، وكذلك أبو ذر على اختلاف الرواية عنه وأبو هريرة إن المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة، وهو قول الحسن البصري من أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وهو مذهب الظاهرية والحنابلة في رواية أن المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة إذا كان من ثلاثة، واحدا من ثلاثة وهم الكلب والحمار والمرأة. والكلب اختلف فيه على وجهين، فقيل الكلب مطلقا، وقيل بتقييده بالأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده. وسيأتي بيان هذه المسألة في الباب الذي يلي هذا الباب. والشاهد من هذا الحديث أن الجمهور احتجوا به على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، والجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث في المرور بين يدي المأموم، ومحل الخلاف في المرور بين يدي الإمام وكذلك المنفرد، فالحديث لا يصلح للاحتجاج لما ذكروه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء ومحل الخلاف وأدلتهم ووجه دلالتها والراجح ودليل رجحانه بإذن الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل وردت خاصية للمسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل المرور بين يدي المصلي؟ وهل كثرة الزحام والمارة توجب التخفيف أو العذر في مسائل المرور؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى مسجد الكعبة، النصوص عامة، وليس هناك حديث يستثني مسجدا أو يخرج من هذا العموم شيئا. الأحاديث واضحة وعامة، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وبناء على ذلك لا أحفظ شيئا صحيحا يستثني المسجد الحرام أنه يجوز المرور بين يدي المصلي فيه، إلا أنه جاء في حديث الفضل ما دعا بعض العلماء إلى الاستثناء من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالباب الذي بحذاء بني سهم. وهذا الحديث أولا فيه كلام في سنده، وأيضا من جهة المتن أجيب عن بأن الصحابة كانوا يفرقون في مسألة الشاخص كالجدار ونحوه، الشاخص كالعنزة ونحوها، والسترة التي تكون ثابتة كالبناء من الجدار ونحوه. فما روى ما ورد من النفي محتمل أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يلتزم بالجدار والشيء الثابت مثل الصلاة على إلى السترة ونحوها، كما ورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن عبد الله السوائي، وأنه كان يقتصر بالشاخص على الشاخص. وعلى كل حال، الأحاديث الصحيحة في السترة عامة، لم تفرق بين مكة وغيرها، وحديث أنه صلى عليه السلام والناس يطوفون ليس بينه وبينهم شيء، هذا أجيب عنه لأنه لم ينص على أنهم مروا بين يديه فيما بينه وبين مسجده عليه الصلاة والسلام. وهناك فرق بين مرور المار بعد المسجد وبين مروره بين المصلي وبين مكان سجوده. وأما مسألة الزحام فإذا الأمر إذا ضاق اتسع، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي إلا وقد مر بين يديه من يمر، هذا يحتاج إلى نظر. إذا كان وقت إقامة الصلاة قريبا ينتظر ولا يصلي حتى لا يتعرض للإثم ولا يعرض غيره للإثم، لأنه في بعض الروايات أن الإثم على الإثنين، على المار وعلى المصلي، وهذا يعني يقتضي تشريكهما في الإثم، وإن كان الذي قرره العلماء كالحافظ بن عبد البر وغيره أن إثم المار أعظم من إثم المصلي، لكنهما يشتركان في الإثم. ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب التي توجب الضرر بإخوانه المسلمين، بل عليه أن ينصح لهم، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. إذا كان وقت الإقامة قريبا وجئت تصلي وغلب على ظنك أنهم لا يتركونك، وأنه ربما مرت المرأة وربما مر الكلب وربما مر الحمار، فحينئذ تقف وتنتظر حتى تقام الصلاة ثم تصلي. وكذلك إذا جئت تتسنن بعد الصلاة أو تريد أن تتنفل بعد الصلاة ووجدت الوقت وقت زحام، تنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تخفف عن الناس وتيسر عليهم، تؤخر النافلة وتؤخر النوافل. وهكذا إذا عظم الطواف في البيت ووصل إلى مكان صلاة الإنسان، هذه كلها أحوال مستثناة لكنها لا تعارض الأصل. الأصل أنه يمنع من يمر بين يديه. قد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة أنه صلى بالمدينة وأراد غلام من بني أمية أن يمر بين يديه فدفع فمنعه، فنظر الغلام يمنة ويسرى فلم يجد مندوحة، فمر مرة ثانية فدفعه وصكه على صدره صكة كاد أن يموت الغلام بها، فرفع أمره إلى مروان واشتكى الغلام إلى مروان والي المدينة، فاستدعى أبا سعيد وقال له ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وهذا يدل فإذا مر من يده فليمنع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فاستدل رضي الله عنه بالعموم، وهذا وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لا يستثنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعرف عن السلف رحمه الله أحدا خص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة فيه بدون سترة، هذا قول محدث أسمعه عن بعض المتأخرين، ولا أعرف له أصل عند العلماء رحمهم الله وحتى من السنة، بل الأحاديث وردت في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاشتباه في قوله بينه وبين قبلته على أنه إذا كان في مكة يرى القبلة وأنه إذا كان في غير مكة لا يرى القبلة، فهذا رأي مصادم للنص ومصادم للأصل. ثم لو قلنا لهم أنه لو كان ينظر إلى الكعبة أمامه في مسجد مكة فإنه إذا مر بين يديه منع رؤيته، فانطبق عليه أنه حيل بينه وبين قبلته، فالاستدلال بهذا الرأي ضعيف، والذي يظهر أنه يمنع المار عموما. وعلى كل حال إذا أراد أن يصلي قريبا من الطواف يتحاشى ويحتاط قدر المستطاع، ولا يضيق على الطائفين، لا يضيق عليه من استطاع، وهذا من باب تعاطي الأسباب، لا أن صلاته ممنوعة، لأن حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى وطاف بهذا البيت أي ساعة ليس له علاقة بهذه المسألة أصلا، لأن الطائف بين بالبيت إذا جاء يمر بين يدي لم أمنعه من الطواف بالبيت، يعني الطواف بالبيت ما يقع إلا إذا مر بين يدي، هذا خطأ، يعني فهم الحديث على غير ظاهره وعلى غير دلالته مردود. ولذلك الحديث يقول لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، نقول عجز البيت إذا يقول صلى، لأن هذا يمنع من قبلته، والمصلي ينبغي أن لا يحال بينه وبين قبلته. وعلى كل حال الأصل يقتضي العموم، ومن أراد أن يخصص فعليه الدليل، ولا نحفظ دليلا صحيحا في هذه التخصيصات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تصوم في هذا الشهر شهر شعبان قضاء لرمضان، وزوجها يأمرها بأن تفطر، هل تطيع زوجها أو تكمل الصيام؟ أثابكم الله. هذا فيه التفصيل، القضاء يجوز للرجل أن يأمر زوجته بالتأخير، لأن تعجيل القضاء ليس بواجب، والدليل على أنه يجوز أن تؤخر القضاء حديث عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم مني. فإذا كانت المرأة تريد أن تقضي أياما في أول شعبان وأمكن تأخيرها فلا بأس، من حق الزوج أن يقول لها أخري، خاصة إذا كان يخشى على نفس الفتنة ونحو ذلك. وأما إذا كان العدد الذي بقي على قدر الأيام الباقية دون يوم الشك فلا تطيع الزوج، وليس من حق الزوج أن يمنعها، لأن الزوج له حق المنع في صيام النافلة والنوافل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. فهنا الذي يمنع أنها تعجل القضاء متى ما أمكن التأخير. فإذا هل هلال شعبان نظر إن كانت الأيام الباقية بقدر ما بقي فمن حقها أن تصوم ولا تستأذن الزوج، ويجب على الزوج أن يمكنها من حق الله عز وجل. وأما إذا كانت المدة واسعة عليها 3 أيام وجاءت في أول شعبان تصومها فقال لها أخري، فإنها تؤخر ما لم تخشى العادة، أن تأتيها العادة في آخر الشهر فتقدر الأيام، وبناء على ذلك يفصل في منع الزوج إن كان على وجه فيه تعجيل للقضاء فمن حقه، وإن كان على وجه ليس فيه ضاق فيه الأمر فإنه لا تطيعه الزوجة وليس من حقه أن يمنعها، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي عليه دين من البنك العقاري وطلبنا عفوا من الجهة المختصة، والبيت مؤجر وأجاره يدفع لأجار بيت نسكن فيه، هل يعذب والدي بسبب هذا الدين، وهل تصرفنا في أجار البيت صحيح؟ أسابقكم الله. أولا، الدين أمره عظيم، والميت إذا مات ارتهن بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الرهن أمر غيبي، ولذلك ورد شيء من التفسير في حديث أبي قتادة الصحيح أنه أتي برجل فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ أتي بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد. فلقيني ذات يوم وقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدتي. وهذا يدل على أنه يعني أمر عظيم جدا. واختلف العلماء في قول مرهونة، قيل أنها تحبس عن النعيم فلا تنعم حتى يقضى الدين، لأن الرهن في لغة العرب أصله الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة. وهذا الحديث عظم به العلماء شأن الدين، فينبغي إذا توفي الميت خاصة إذا كان من الوالدين أن يبر ويرضى بقضاء دينه ويبادر بهذا. فإن ترك الميت نقدا أو عقارا فلا يجوز ويحرم على الورثة أن يمتنعوا من سداد الدين، لأن الله تعالى جعل الحق للوارث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا حق للورثة في مال مورثهم إلا بعد سداد الديون وإنفاذ الوصايا. فليس من حق الورثة أن يمتنعوا لو ماتوا عليه 100,000 ولم يترك سيولة نقدا وترك بيتا، نقول للورثة: إما أن تسددوا 100,000 أو تبيعوا البيت وتسددوا دينه. ليس في الأمر خيار، يعني ليس فيه سعة أنهم يجلسون ويرتفقون بماله وهو معذب مرهون بدينه وقد ترك حقا يسدد به عنه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. مطل الغني يعني المماطلة والتأخير في سداد الديون ممن هو قادر على السداد. فالبيت موجود، البيت موجود، إما أن يباع البيت ويسدد الدين كاملا وحينئذ تبرأ ذمة الميت، وهذا هو المنبغي على الورثة، ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك. الورثة يدبرون أنفسهم، يخرجون من البيت: ماذا نفعل؟ ماذا ليس من شأننا، هذا مال للميت، والميت مرهون نفسه بهذا الدين، يسدد عنه الدين. أما قل بعض من طلبة العلم أنه إذا قال أحد الورثة دينكم علي وأنا متحمل بدينه أنه ينتهى من الأمر، لا، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، يقول فلم يزل يلقني هل أديت عنه هل أديت عنه، فدل على أنه لا يكفي مجرد التحمل ما لم يسدد فعلا. قال فلقيني فقلت أديت عنه، قال الآن بردت جلدته، فمعناه أنه طيلة ما تحمل عنه لم ينتفع. فالتحمل وقوله أنا زعيم بها أنا كفيل، هذه كفالة، وهذه الكفالة لا تأثير لها في إبراء ذمة الميت إلا إذا سدد فعلا، وحينئذ نقول قول البعض من يتحمل بعض الورثة ويقول بعض الورثة لأصحاب الديون أنا زعيم بدينكم علي أنا أو صديقها أو قريبه، فكل هذا لا يغني. والواجب أن يتق الله في حقوق الموتى وأن ينصفوا وأن يفعل العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. هذا من الظلم أن الميت يترك ماله ويترك وفاء لدينه فلا يسدد عنه الدين. إن كانت العمارة ب300,000 ودين 100,000 نقول للورثة بيعوا العمارة وخذوا 300,000 إن شئتم تسكنوا بها إن شئتم تشتروا بها أرضا ثم تعمروا، المهم أن تدبروا أنفسكم. أما الميت فذمة ميت مرهونة وحقوق الناس معطلة من غني قادم على السداد، فلذلك لا يجوز التأخير. وبناء على ذلك لا بد من إبراء ذمة الميت، إن جاء عفو فالحمد لله، وأما الأصل الشرعي فيقتضي وجوب المبادرة بالسداد. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن طلق زوجته طلاقا بائنا أن يتزوج بأختها قبل انتهاء العدة؟ أسابقكم الله. الجمع بين الأختين في النكاح محرم شرعا، وهذا النوع يسميه العلماء يعتبر نوعا من أنواع من الموانع من موانع النكاح، وهي تنقسم إلى قسمين، موانع مؤبدة وموانع مؤقتة. فمن منع نكاحه من النساء إما أن يمنع إلى الأبد كالمحرمة بالنسب والرضاع والمصاهرة، هذه الثلاثة الأنواع لا تحل إلى الأبد. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني فهن اللاتي يحرمن إلى أمد أو تحريمهن مؤقت، مثل المرأة التي يحرم نكاحها أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، ومثل النكاح أثناء الإحرام ونكاح المشركة والوثنية حتى تسلم، ونحو ذلك من الموانع المؤقتة. فالأخت لا يجوز نكاحها ما دامت أختها في عصمة الزوج. فإذا أراد أن يتزوج، والدليل على ذلك قوله تعالى في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا عطف على المحرم، لأن صدر الآية يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأن تجمعوا أي حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وقوله تعالى الأختين عام يشمل الأختين الشقيقتين والأختين لأب والأختين لأم، فلا يجوز أن يتزوج أخت زوجته الشقيقة ولا أختها لأبيها ولا أختها لأمها. ويسوي أن تكون الأخت من النسب أو الأخت من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والإجماع منعقد على ذلك كما حكاه ابن حزم والحافظ ابن رجب رحمه الله في الجامع وغيرهما، أنه لا يجوز نكاح الأخت من الرضاعة مع أختها ويجمع بينهما في عقد واحد. والعلة في هذا وردت صريحة في بعض الروايات، إنكم إن فعلتم ذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قطعتم أرحامكم، فالأخت تغار من أختها، وإذا غارت من أختها تقطعت الأرحام وحصل الضرر. متى يجوز له أن ينكح الأخت؟ ينكح الأخت إذا طلق أختها أو ماتت. فلو طلق أختها لا يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية إلا بعد خروج الأولى من العدة. فلو كانت الأولى في عدتها وأراد أن يعقد على الثانية نقول لا يجوز حتى تخرج الأولى من عدتها، لأنه لو نكحها والأولى لم تنتهي من عدتها فقد جمع بينهما في عصمة واحدة، ولذلك لا يجوز لهما له أن يجمع. ولو توفي عنهما، مثلا طلق الأخت اليوم ثم عقد على أختها غدا قبل أن تخرج من عدتها، فلو توفي بعد عقده صار توفي وفي عصمته أختان، وقد حرم الله عليه أن يجمع بينهما. وكذلك أيضا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجعل العلماء والأول الجمع بين الأختين بنص القرآن، والثاني بنص السنة. والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من أقوى الأدلة، وثابت في الصحيح عن النبي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وهذا يدل على أن السنة تأتي بحكم زائد على القرآن، وفيه رد على القرآنيين الذين لا يحتجون بالسنة، وبعضهم يقول السنة لا تزيد على القرآن إنا مبينة لمجملة ومخصصة لعموم مقيدة لمطلقة، فهذا يدل على ضعف قولهم، على بطلان قولهم وعدم صحته، فإن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها زائد عن القرآن، لأن القرآن يقول وأن تجمعوا بين الأختين، ثم قال الله في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام من نهي عليه الصلاة والسلام عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قاعدة، قالوا إنه لو صور إحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرم له أن ينكحها، فيحرم الجمع ويشترط أن يكون من الجهتين، أما إذا كان من إحدى الجهتين فلا. ولذلك قالوا يجوز في فتوى ابن عباس حينما أفتى في مسألة الجمع بين المرأة وبنت زوجها، فإذا نكح المرأة وبنت زوجها قالوا حل له ذلك ولا بأس، وأفتى بهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في القصة المشهورة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لإمام المسجد أن يقوم بتأجير السكن المعد في المسجد للإمام ويعطي النائب هذا المبلغ؟ في المسألة الأولى، مسألة الجمع بين الأختين أمر شد أن ننبه عليه، وحبذا لم ينبه عليه الخطباء والأئمة، أن بعض الناس يقول إن المرأة إذا كانت محرم علي نكاحها، إذا كان محرما علي نكاحها فهي محرم لي، يختلي بها وصافحها، يقول كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة حرم نكاحها وهي محرم، فيخلط بين التحريم والمحرمية. فبعض الناس يجلس مع أخت زوجته يقول لأنه يحرم علي نكاحها وهي محرم لي، وهذا ليس بصحيح، فبإجماع العلماء أن أخت الزوجة ليست بمحرم، ولا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يسافر معها ولا أن يصافحها لأنها أجنبية عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، أنها لما قالت له يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان اللي هي أختها، فقال عليه الصلاة والسلام هل يرضيك ذلك، قالت إني سمعت أنك ناكح فرأيت أن خير من شاركني أختي، فقال عليه الصلاة والسلام من ابنة أبي سلمة، إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يخاطب أزواجه، لا تعرضن علي بناتكن لأن بنت الزوجة محرمة ربيبة، ولا أخواتكن، دل على أن الأخت محرمة، وهذا يدل على ثبوت الحرمة في نكاحها، لكن المحرمية قد تحرم المرأة وليست بمحرم، ولذلك المحرمة بالحج تحرم على الإنسان نكاحها لكنها ليست بمحرم، والمشركة الوثنية محرم النكاح وليست بمحرم، والزانية محرم النكاح وليست بمحرم، والرقيقة لا تحل إلا بشرط وليست بمحرم. على كل حال لا يجوز أن يختلي بأخت زوجته ولا أن يعاملها معاملة المحرم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني في مسألة هل يجوز لإمام المسجد أن يقوم بتأجير، مسألة تأجير السكن، أولا المساكن الموجودة في المساجد أوقاف، فإذا كان الذي بنى المسجد بنى بيتا للإمام فليعلم أنه وقف لإمام المسجد، والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر، لأنه ما يملكه الإمام، يملك أن ينتفع به، أما قيمة هذه المنفعة لأنه بإجماع العلماء على أن الأوقاف إذا خرجت لوجه الله فهي مسبلة المنافع لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها، فجعل المنفعة التي أن توقف وتسبل لله عز وجل، وبناء على ذلك ليس من حق الإمام أن يذهب ويستأجر شقة ثم يؤجر سكن المسجد لكي يأخذ هو الأجرة، وليس بمالك، هو مالك لأن ينتفع بنفسه، وإذا كان لم ينتفع فحينئذ يرجع الأمر إلى الجهة المختصة أن تعطيه إماما آخر، لأن هذا الإمام ليس بحاجة ينظر فيه. أما بالنسبة للمؤجر يصبح بيعا وشراء يؤجر هذا السكن ويسكن في سكن أوسع منه نحو ذلك، فهذا من حيث الأصل الشرعي لا يجوز، لأن صحة الإجارة، شرط صحة الإجارة أن يؤجر شيئا يملكه، وهو يملك أن ينتفع، وليس له أن يؤجر هذا السكن لغيره. ثم ينبغي أن يعلم أنه هو لما أوقف المحل على الإمام أوقف من أجل أن يصلي، وذلك يقولون استحقاق المنفعة فيه بوجود الشخص، فهو كل يوم يصلي يحق له أن يبيت ليلته في المسجد، ثم كل إلى الآن ما ملك الملك مجزأ بوجود استحقاق الشرف وهو الإمامة في المسجد، ولذلك لو في منتصف الشهر قال لا أريد أن أصلي سقط حقه في البيت، وهذا استحقاق بالشرف، استحقاق بالشرف لا يقتضي ملكية من كل وجه. وعلى كل حال بعض المتأخرين يفتي بهذا ويقول لأنه أوقف على إمام المسجد وإمام المسجد يملك مثل الورثة إذا أوقف عليه من حق أن يبيعوا ويشتروا، ولكن يقول في فرق بين المسألتين، هناك فرق بين المسألتين، بين كونهم يملكون بستانا أو قفوا عليهم أبوهم أو قريبهم أو الفقراء أو من مسبب على جهة معينة، فإنه إذا نص الواقف على أنه يوزع هذا الوقف بثمرته تعين في الثمر، وهذا منصوص كلام العلماء. ولذلك لو قال تصدقت بهذه الثمرة على يعني سبلت أو أوقفت وتصدقت على القول بأن الصدقة وقف، إذا قصد به الوقفية وهو المذهب الصحيح، فإنه تثبت الوقفية للثمرة، فورثته مشاركون في هذه الثمرة ولهم الحق في هذه الثمرة. على كل حال الأصل يقتضي أن هذه المساجد إذا بنيت لها بيوت للأئمة والمؤذنين أنها تختص بمن قصد الواقف إيقافها عليه، سواء كان المؤذن أو الإمام أو من يخدم المسجد، وعليه فإنه يسكن فيها ولا يؤجرها، والله تعالى. ولذلك يعني أمر نحب أن ننبه عليه، حينما وجدنا الإمام يؤجر السكن ويذهب يسكن في مكان بعيد يفوت مقصود الواقف، لأن الواقف لما أوقف المسجد بجوار المسجد بناء قصد أن يكون قريبا من المسجد، قصد أن يحافظ على المسجد، فتجد إذا أجر السكن يتخلف عن الصلاة أو يتأخر عن الصلاة، لأنه سيبعد عن المسجد، ولما يكون في نفس المسجد وقريبا من المسجد فهذا أمكن له أن يقوم بالفرض على وجهه وأن يقوم بحقوق المسجد. ولذلك الأشبه من جهة الأصل ومن جهة مقصود الواقف أنه يمنع من هذا حتى يكون أدعى لالتزام الإمام بمسجده وقيامه بحقه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، رجل عنده بستان عنب فقطف ثمار هذا البستان وباعها بمبلغ 28,000 ريال، هل في هذا المال زكاة وما مقداره أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان عند الإنسان بستان وفيه عنب فالواجب عليه إذا بدأ صلاح في العنب أن يخرص الموجود في البستان، وبدو الصلاح في العنب أن يتموه، وهو بداية جواز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أحمد وغيره في المسند نهى عن بيع الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود، والمراد بسوداد دخول الماء إلى الخضرة، لأن العنب أول أمره يكون كالحصرم، يسمى بالحصرم، وهو الأخضر الصغير شديد الحموضة، ثم يكبر حتى تبلغ العنب قدرها وهي شديدة الخضرة، فإذا بدأ الصلاح تفتحت خضرتها. وأما إذا كان من العنب الأحمر فإن بدو الصلاح فيه أن يحمر، لأن بدو الصلاح يكون باللون ويكون بالطعم ويكون بالأمارة ويكون بالزمان، فإذا بدأ الصلاح في العنب يأتي برجل عنده خبرة يخرس الموجود من العنب، فيقول هذا الموجود من العنب بلغ يعني إذا صار زبيبا وكان يبلغ 5 أوسق وهي 60 صاعا، لو أنه صار زبيبا وكم منتوجه يعادل 60 صاعا فأكثر ففيه الزكاة. لكن لو كان العنبة لا تخرج إلا 300 صاع 60 صاع الوسط 5 أوسق الوسط 60 صاع ف300 صاع هي النصاب. فلو كانت العنبة تخرج مثلا 100 صاع أو 200 صاع أو 200 وكسر ولا تبلغ 300 فإنه لا تجب عليه الزكاة. فإذا عرف أن فيه الزكاة وبلغ قدر الزكاة ينتظر إلى الحصاد، وهذا بعد استواء العنب واكتمال نضجه يجفف منه ما يعادل ما يؤدى العنب وهو قبل الجفاف. يعني العنب تخرج زكاته زبيبا ما يخرج بالحب، وإنما تخرج زكاته زبيبا كثمرة النخيل لا تخرج رطبا ولا تخرج بسرا وإنما تخرج تمرا بعد كمال الاستواء. فينتظر حتى يستوي استواء تاما ثم بعد ذلك يخرج عشرة إن كان يسقى بالسيول والعيون، ونصف العشر إن كان يسقى بالنواضح مثل المكائن الموجودة في زمانه. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالواجب عليه هذا. فإذا كان باع المحصول كله ب28,000 ولم يخرج الزكاة، هذا نسأل الله السلامة والعافية قد ضيع حق الله بالزكاة. ولو توفي لعذبه الله في قبره وعذبه الله في حشره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صور له يوم القيامة. قال: فما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر لا يفقد منها فصيلا، ثم مر تطأه بأخفافها وتعبه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذي يمنع الزكاة ويتساهل فيها، والشخص يأخذ المزرعة ولا يدري ماذا حق الله عليه فيها، هذا كله من التساهل والتلاعب بحقوق الله. والواجب عليه الآن كالآتي: أنه يقدر إذا كان العنب فيه الزكاة فحينئذ يخرج نصف المحصول إذا كان يسقى بالمكائن، أو نصف العشر من المحصول إن كان يسقى بالمكائن والنواضح، والعشر إن كان يسقى بالعيون الجارية وبالسيل والرياض التي تكون بالمطر، فيخرج عشرها. كيف العشر الآن؟ يذهب ويشتري. لو فرضنا أن العشر هو 60 صاعا، عرف أن لو لم يستطع أن يقدر التقدير بالتعيين يرجع إلى الخرص والتقدير والتخمين، لأن الشريعة تجيز التخمين والتقدير عند تعذر الحقيقة. فنقول له قدر، فعلم أنها تصل إلى الزكاة فقدرها، فقال وقدر أنها 600 صاع التي خرجت من الزبيب والذي بعته من العنب وعادل 600 صاع. نقول حينئذ تشتري قدر الزكاة عشر 600 صاع 60 صاعا، فهذه 60 صاع واجب عليك إن كان يسقى بالعين الجارية والسيل، أو 30 صاع إن كان يسقى بالمكائن. 30 صاع يشتريها من السوق زبيبا ويؤدي زكاتها، يؤدي زكاة 30 صاع التي هي نصف العشر إذا كان يسقى بالنواضح. النواضح التي وردت في الحديث هي المكائن التي كانوا في القديم طبعا يسقون بالنواضح، وفي حكمها الموجود الآن في زمان المكائن لأن في حكم النواضح. وعلى كل حال الواجب عليه أن يشتري الزكاة وأن يؤديها، وكونه باء لا يسقط حق الله. قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر الله بأداء الزكاة الواجبة في حين الحصاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.